فعندما نسأل عن الصنف الرابع ما ضابطه ومن هم؟ نعم، المؤلفة قلوبهم، وهم قوم ضعفت نيتهم في الإسلام. وهم السادة المطاعون في أقوامهم، سواء كانوا من المسلمين أو من الكفار. فالمؤلفة على ضربين، كفار ومسلمين. فالمسلمون كم أضرب؟ 4 أضرب، أحسنت. عندك أبا عبد الله الأول؟ نعم أحسنت. سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيتهم ضعيفة، فيعطون تثبيتا لهم. ثاني، ما سمعت جيدا، لعلك مصيب وأنا ما سمعت. قوم لهم شرف، أحسنت، فيعطون لترغيب نظرائهم وأسلموا. قوم لهم شرف ورياسة وأسلموا وحالهم جيد في الإسلام، لكن يعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا. أحسنت، هذا الذي ذكرته. عندك يا سميح الثالث، نعم أحسنت، صنف يراد بتأليفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار أو يحموا من يليهم من المسلمين. يجاهدوا من يليهم من الكفار ويحموا من يليهم من المسلمين. عبد الله، نعم، صنف يراد من إعطائهم الزكاة أن يجبوها ممن لا يعطيها، كون لهم شوكة، كون لهم شوكة قوية، فيعطى هؤلاء لجباية الزكاة من غيرهم ممن يمتنع من الزكاة. أحسنتم. والكفار، نعم أحسنت، ضربان، وهم بالضبط، نعم أحسنت، كافر يرجى إسلامه فيعطني أجل هذا المعنى لتميل نفسه إلى الإسلام. خلاد، نعم، كافر يخشى شره ويرجى بعطيته كف شره أو كف شر غيره من أتباعه، فيعطى لأجل هذا المعنى. هذا هم المؤلف قلوبهم وذكر أسامهم. وهل لا زال الحكم هذا موجود فيهم؟ مؤلف قلوبهم هل لا زالوا موجودين؟ نعم، اختلف أهل العلم فيهم على قولين. القول الأول أنهم لا زالوا باقين، والقول الثاني أن حكمهم نسخه، كان في عهد رسول الله ثم نسخ. وذكرنا أدلة هؤلاء وهؤلاء. واستدل الفريق الأول وهو قول من سمعتم الزهري وأبي جعفر ومالك وجماعة آخرين أيضا الطبري وأبي عبيدة إلى أنه لا زال الحكم موجودا، بدليل الآية وبدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام المبين عن الله جل وعلا، ولم يأتي دليل لينقل هذا الحكم إلى النسخ، فهو لا زال باقيا لعدم ورود الدليل. فرسول الله عمل بالآية، الله ذكرهم في الأصناف ورسول الله أعطاهم عملا بالآية، وليس هناك دليل على النسخ، فإذا يبقى الحكم على ما هو عليه. والذين قالوا بالنسخ أقوى ما استدلوا به ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه لم يعطهم في عهده، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكم، والآن قد أعز الله سبحانه وتعالى يعطيكم لتأليفكم، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتتم على الإسلام وإلا ليس في أو ليس بيننا وبينكم إلا السيف، إن ثبتتم على الإسلام وإلا ليس بيننا وبينكم إلا السيف. فقالوا هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد على عمر، فهو إذن إجماع. وهكذا أيضا استدلوا بضعف الإسلام آنذاك، الله سماهم مؤلفة وكانوا أقوياء وشوكتهم قوية، وأهل الإسلام في ضعف أقل عددا، وهكذا أيضا من حيث العدد فهم ضعف في القوة وضعف في العدد والعدد، والآن أعز الله الإسلام فليس لهم شيء، كثر أهله ورسخ بنيانه فلا يعطى هؤلاء، ذهب حكمهم، والحكم يزول بزوال علته وقد زالت العلة. وذكرنا أدلتهم ملخصة في نقطتين: نسخ سهم المؤلفة قلوبهم بإجماع الصحابة، زوال العلة التي من أجلها كانوا يستحقون هذا السهم وهي ضعف الإسلام، والأحكام تدور مع العلل، فإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم، فإذن ليس لهم شيء. والجواب عما ذكروه: الصحيح هو القول الأول. والجواب عما ذكروه أو عما ذكر أصحاب القول الثاني من النسخ، والجواب عما ذكر أصحاب القول الثاني من النسخ، قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن قدامة رحمه الله مبطلا دعوى النسخ، ثم إن النسخ هكذا قال رحمه الله قال ابن قدامة رحمه الله مبطلا دعوى النسخ ثم إن النسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قالوا نسخ بفعل عمر وإجماع الصحابة لأنهم ما أنكروا، فرد عليهم ابن قدامة بهذا الرد: ثم إن النسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ إنما يكون بنص ولا يكون النص بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقراض زمن الوحي. ثم إن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن. هذا كلامه، والقرآن ينسخ بالقرآن وينسخ بالسنة الثابتة، سواء كانت متواترة أن هذا أكثرهم عليه أو أحاد على الصحيح. ثم إن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، وليس في القرآن نسخ كذلك، وليس في القرآن نسخ كذلك ولا في السنة فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء؟ والتحكم أو بقول صحابي أو غيره قال الزهري: لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة. انتهى كلام ابن قدامة. قال الزهري: لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة. انتهى. ودعوى النسخ بفعل عمر، وهذا كلام له لغير من أهل العلم، ودعوى النسخ بفعل عمر ليس فيه دلالة على المقصود، الذي ذهب إليه منه، أو الذي ذهب إليه منه من فعل عمر، فإن عمر لم يسقط هذا السهم مطلقا، وإنما منعهم لزوال الوصف عنهم، الذي بموجبه سموا بالمؤلف قلوبهم. هذا كلام جميل، فلا دلالة لهم في فعل عمر، رضي الله تعالى عنه على المقصود الذي ذهبوا إليه منه، فإن عمر لم يسقط هذا السهم على الإطلاق، وإنما وجد أن الوصف لا يليق بهم الآن فمنعهم لأجل زوال الوصف عنهم الذي به سموا بالمؤلف وقلوبهم ما هو موجود وما يحتاج إليهم الآن. والإسلام قد قويت شوكته ولا أحد يستطيع أن يقاوم الإسلام في ذلك الوقت من زمن عمر، وكلهم خاضعون لدين الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه ويحتاج إليه حتى يسد مكانا أو يؤلف قلبه. فإما أنكم تستقيموا وتثبتوا على ما أنتم عليه، وإلا ليس بيننا وبينكم إلا السيف. وذكر لهم امتناع من إعطائهم ما كان يعطيه رسول الله لهم، أنه يتألفكم ولأن ما نحتاج إلى هذا، وإنما منعهم لزوال الوصف عنهم الذي بموجبه سموا بالمؤلفة قلوبهم، سموا بالمؤلفة قلوبهم، وهذا من قبيل الاجتهاد في توافر شروط عند الأصوليين، وهذا من قبيل الاجتهاد في توافر شروط تطبيق النص، وهذا من قبيل الاجتهاد في توافر شروط تطبيق النص، وليس من قبيل إبطال حكم النص. هذا كلام جميل، هذا من الاجتهاد في توافر شروط تطبيق حكم النص، ما هي متوفرة فيكم. فحكم النص الذي هو إعطاء المؤلفة قلوبهم، إعطاء المؤلفة قلوبهم ما هو موجود، فهو من هذا الباب، من باب الاجتهاد في توافر شروط تطبيق النص، فليس موجود فيكم النص الذي هو بناء على ذلك جعل الحكم لكم، فإذا نسقط عنكم هذا الحكم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه لا تعطوا شيئا. وليس من قبيل إبطال حكم النص، فإن عمر لم يبطل حكم النص، وحكم النص باق ما دام الوصف موجودا فهو باق. إذا توفرت شروط تطبيق النص عليكم فيعطى، وإذا ارتفع شروط تطبيق النص عليكم فليس لكم شيء. فليس مقصود عمر إبطال النص ونسخ النص، فعمر ليس إليه النسخ رضي الله تعالى عنه، لكن رأى أن شروط تطبيق النص لا تتوفر فيهم فلم يعطهم. نعيد هذه الفائدة، وهذا من قبيل الاجتهاد في توافر شروط تطبيق النص ولم تتوفر، وليس من قبيل إبطال حكم النص، وهذا واضح، وهذا واضح. وعلى هذا فإذا ظهرت حاجة في إعطاء من يتحقق فيهم معاني وأوصاف المؤلف قلوبهم، فإن الإمام يعطيهم من هذا السهم، حسب مصلحة المسلمين، فمتى ما دعت الحاجة لإعطائهم أعطاهم، وإلا سقط حكمهم في ذلك الزمن خاصة. فإذا وجدت الحاجة عاد حكمهم، وأما إسقاطه مطلقا، إسقاط الحكم حكم المؤلفة، وزعم نسخه بأثر عمر بأثر عمر فهذا فيه نظر. بأثر عمر فهذا فيه نظر، وأثر عمر لا يدل على ما ذهبوا إليه، وأثر عمر لا يدل على ما ذهبوا إليه، بل تأويله ما ذكرنا والله أعلم. انظر المغني لابن قدامة 542 وصحيح فقه السنة، وصحيح فقه السنة لكمال السيد هذا سانه، وهو كتاب جيد لكن الرجل مخلط، خصوصا في المجلد الرابع مخلط، الرجل مخلط في جانب الأمراء، وكأنه التبس عليه الأمر. واختيارات القاضي أبي بكر بن العربي الفقيه، واختيارات القاضي أبي بكر بن العربي الفقهية، واختيارات القاضي أبي بكر بن العربي الفقهية من كتاب أحكام القرآن، من كتاب أحكام القرآن الأول 81 و100. وأما قولهم بأن العلة التي من أجلها كانوا يعطون، انتهينا من الجواب على أثر عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه لا دلالة لهم فيه، وإنما هو من باب اجتهاد في توافر شروط تطبيق النص فجعلوا من هذا. فليس المقصود أن عمر، وليس مقصود عمر أن يسقط النص وينسخ النص، حاشا، وإنما اجتهد ورأى أن الشروط لم تتوفر في تطبيق النص عليهم، فلم يعطيهم في ذلك الزمن شيئا، فسقط حكمهم في خصوص زمن عمر. وهكذا إذا جاء ما يماثل زمن عمر ولم تتوفر شروط تطبيق النص فيهم سيسقط حكمهم. وأما على الإطلاق فخطأ، أن يسقط حكمهم على الإطلاق فهذا مو صحيح، بل متى ما وجدت شروط النص في تطبيقه عليهم يعطون، ومتى ما ارتفعت يرتفع الحكم عنهم. هذا كلام جميل وطيب، فالإسقاط خطأ. وأما قولهم بأن العلة التي من أجلها كانوا يعطون قد أزيلت، وأما قولهم بأن العلة التي من أجلها كانوا يعطون من أجلها كانوا يعطون قد أزيلت، والحكم يدور مع علته، فالجواب عنه أن العلة في إعطائهم لا تنحصر، لا تنحصر في حالة ضعف أهل الإسلام، في وقت من الأوقات، بل إن هناك علل أخرى، منها أن يعطى المؤلف لأجل تقوية الإسلام في قلوبهم، لا لأجلنا نحتاج إليهم حاربوا معنا أو يقفوا في وجوه الكفار، الكفار في ضعف عندنا مثلا في زمن عمر، لكن هناك علل أخرى يعطى من أجلها المؤلفة لتقوية الإسلام في قلوبهم، ونحن ما نحتاج إليهم لكن من أجل أنفسهم ومصلحة أنفسهم. أن يعطى المؤلف لأجل تقوية الإسلام في قلوبهم كما أعطيت تلك الغنائم في غزوة حنين، غنائم عظيمة، يعطي 100-200 من الغنائم للمؤلفة، وكان الإسلام قد انتشر الإسلام وقوي الإسلام، وهذا بعد الفتح، كما أعطي تلك أو كما أعطي تلك الغنائم في غزوة حنين أعطيت كما أعطيت تلك الغنائم في غزوة حنين لأولئك وهذا العطاء كان بعد فشو الإسلام وعزه بعد فتح مكة ومع ذلك رسول الله أعطاه تأليفا لهم حتى يرسخ الإسلام في قلوبهم ويقتنعوا بالخير هذا فالعطاء له دور. ومنها أن يعطى المؤلف لأجل إسلامهم هذاك لأجل تثبيت الإسلام وقوة الإسلام أسلموا لكن في ضعف فيعطى المؤلف لأجل تثبيت وترسيخ الإسلام في قلوبهم. ومن العلل أيضا ومنها أن يعطى المؤلف لأجل إسلامهم لأجل إسلامهم فقد أعطى رجلا غنما أعطى رجلا غنما بين جبلين فذهب إلى قومه داعيا يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا الرجل أعطاه رسول الله لأجل الإسلام فأسلم وذهب يدعو قومه أن يسلموا فإن رسول الله يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والآن كثير من الناس ما فهموا هذه السياسة الشرعية فربما عابوا على بعض ولاة الأمور لماذا يعطي قبيلة كذا ولماذا يعطي هؤلاء ما فهموا هذه السياسة الشرعية التي كان يستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من قبائل كفي شرهم أيام ذاك وكان يعطيهم يعطي هذا وكلهم ساكت فجاء هؤلاء الفجر الإخوان المسلمون أثاروهم وأنهم سيعطونهم أكثر يكونوا مثل الخليج ولا أعطوهم ريال في فقر الآن في ذل والله فقر وذل أيضا فقر سهل لكن معه ذل الحوثي. هذا نكتفي به إن شاء الله بقي أشياء نذكرها في وقتها. هذان قولان وربما نستنتج قولا ثالثا أيضا وهو الذي قد أشرنا إليه وتؤيد الأدلة قول بإطلاق الإعطاء وقول بنسخ الإعطاء والمنع مطلقا ويكون هناك قول وسط وهو متى ما كان يحتاج إليه معطو ومتى ما ارتفعت العلة ولم تتوفر فيهم شروط النص يمنعون لعله يذكر هذا. قال نبه الإخوة على أن السكن سيغلق قبل الأذان بعشر دقائق. نعم قد نبهنا الظهر لكن سبق لساننا قبل الصلاة بعشر دقائق لا قبل الأذان إن شاء الله بعشر دقائق تغلق السكنات يوم الجمعة بعشرين دقيقة. يا أخوان التبكير أمر مطلوب مرغب شرعا نحن طلاب علم وأنتم داخل المسجد ليش تغاعص هذا الفتور تضيع الأوقات بأمور ما تنفع هذا يغتسل في بحر ولا يغتسل في جابية ولا يذهب بدري ويرجع الحمد لله مبكرا وينافس على الخير فما أدري مفهوم بعض الإخوة كيف في هذا الأمر. فإن شاء الله نتعاون جميعا والله أني ما أحب أن أقول لبعض الإخوة امشي وما تطيب نفسي بهذا ولا أرغب فيه ولكن ربما نشد عليهم وإذا رأينا أننا نعالج بهذا عالجنا إذا احتجنا إلى هذا العلاج ولا والله أن الإخوة السلفيون هؤلاء أعز علينا من كل غالي من أمور الدنيا هذه يجمعنا بهم المنهج والعقيدة والخير والمحبة للدين ربما يطرد يضيع لأنه ربما لا يقبل في بعض المراكز بعد إذا طرد فعلى هذا يتعاونون معنا الإخوان هؤلاء الذين مفاهيمهم ضعيفة، بعضهم بادئ وما أدرك ما أدرك غيره، وأنه جاءني طلب العلم ويحرص على طلب العلم ويجتهد فيه، الناس تحتاج إليه، والذي يستحق أن يمشي سيمشي، والذي إن شاء الله نعالجه ويستفيد من العلاج نعالجه ونصبر عليه، لأننا نخشى أنه يذهب بعده ويضيع، فإذا استدعى الأمر من حينها. والإخوان يشدون عليهم الذين هم على السكنات، يشدون عليهم خلاص ما بقي مجال الجلوس بعد الأذان بعشر دقائق أو قبل الصلاة بعشر دقائق، ما بقي مجال الجلوس، يعني بعد الأذان قصدي، بعد الأذان بعشر دقائق ما بقي مجال الجلوس، إلا ضيع وقت. بعض الإخوان دائما ترى الحمد لله في الصف الأول في الثاني، حريص على الخير ومقبل على الدروس. نعم تزاحم وصدقت. نعم أي نعم صحيح، الوقت هذا ربما يأتي العوام يزاحمهم يأخرهم عن الصلاة وهو جالس في المسجد، يتوضأ الحمد لله بدري ويطلع فوق مثلا قبل الأذان، يتوضأ ويطلع فوق، فإذا جاء وقت الخروج خرجوه على وضوء وعلى خير. المهم الأمور تحتاج إلى تعاون يا أخوان، لا أحد يضيق صدر الآخر، نحن كلنا طلاب علم وكلنا إن شاء الله مفاهيمنا ندرك بها مقصودنا الذي جئنا من أجله، قد نسينا هذا ما أدري ليش عاد مرة ثانية، كأننا غفلنا وسكتنا عنه، فيلعبوا بعضهم يعني فنان كيف يخرج من الأماكن، حتى الإخوة يستغربون كيف يخرج، يقول بعض الإخوان لو خرج سأموت أسقط 100% يعني يسقط، كيف يخرج هؤلاء يتسلقون يخرجون، عجيب والله عجيب، يعني يضطرون نسكر بعض الأماكن على إخواننا، يحتاجون إلى ضوء إضاءة، يحتاجون إلى هواء يدخل منها، فنضطر لإغلاقها من أجل هؤلاء الرياضيين. إلهنا سبحانه اللهم لك لا إله إلا أنت.